الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنبدأ بعون الله وقوته. نبدأ بعون الله وقوته في تتمة درس ومجلس الإمام الترمذي في سننه المباركة. فنبدأ بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة سعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، للإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثروة الترمذي رحمه الله في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في صدقة الفطر. وبه له قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال عن سفيان قال عن زيد بن أسلم قال عن إياض بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم، فكان فيما كلم به الناس قال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدد صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعة. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع. قال: وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. وبه له قال: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم بن نوح قال عن ابن جريج قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة قال: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج، وقال عن العباس عن ميناء عن النبي صلى عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر بعض هذا الحديث. وقال: حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون قال هذا الحديث. وبه له قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: في الباب عن أبي سعيد وابن عباس قال: وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو أيوة والله. ابن ش... أيوة وثعلبة بن أبي ابن أبي صعير سعيد. نعم. وبه له قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبو أيوب. قال: وزاد فيه من المسلمين. قال: ورواه غير واحد عن نافع قال: ولم يذكر فيه من المسلمين. قال: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر. وقال: هو قول مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يؤدي عنهم. قال: وإن كانوا غير مسلمين. قال: وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. هذا ما الفور وقال بعضهم يؤدي عنهم دي قطع هنا نعم وقال بعضهم يؤدي عنه قول مبارك. ده ما قطع عندي. تمام. قال وقال بعضهم يؤدي عنهم قال وإن كانوا غير مسلمين. قال هو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق. يدق الفطر يعني على المسلمين، على المسلمين وليست على غير المسلمين، ولا عبرة بقول سفيان وابن المبارك ولو كانوا غير مسلمين، كانت تؤدى عنهم الزكاة. الزكاة تؤدى عن أهل الإسلام لأنهم اختلفوا في لفظة من المسلمين، هذه هل انفرد بها مالك يعني وحده؟ كانوا يظنون ذلك، ثم بعد ذلك تبين لهم أن مالك لم ينفرد بلفظة من المسلمين، من المسلمين، ولذلك زكاة الفطر يعني واجبة على أهل الإسلام، على أهل الإسلام، لأنها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والفرض هذا لا يكون إلا على أهل الإسلام. وهذه الأحاديث يعني متفق عليها، يعني إلا الحديث هذا بتاع عقبة ابن مكرم سالم بن نوح عن ابن جريج عن عبد بن سعيد سعيد عن أبيه عن جده، أن هؤلاء ليست لهم رواية في الصحيحين، إنما روايتهم عند أصحاب السنن، وذكر فيه زيادة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، على كل مسلم حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مدان من قمح، هذا القول يعني فيه نكارة، إنما قاله معاوية كما جاء الروايات الصحيحة التي قرأت علينا الآن. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال مدان من قمح أو سواه صاع، الصاع فيه أربع أمداد، يعني القمح أو البر أو السمرة كلها بمعنى واحد، هي مثل بقية الأطعمة، بقية الأطعمة، لأن الآقط والزبيب قد يكون في بعض الأحيان أغلى سعرا من البر للقمح هذا، فلذلك هذا الحديث يعني لا يصح، هذا لا يصح هذا الحديث، فهو ضعيف. وكذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع كما قال أبو سعيد، وهذا مما اتفق عليه الشيخان، أورداه في مواضع من مواضع زكاة الفطر يعني في عدة مواضع، أبو داود والترمذي والنسائي ويعني ابن ماجه وموطأ مالك والدارمي والإمام أحمد، يعني كلهم رأوا هذا الحديث، يعني ما ذكر فيه لفظة يعني مسلم، لكن في الرواية الأخرى ذكر فيه لفظة مسلم ذكر أو أنثى من المسلمين، هذا حديث ابن عمر وهو موجود عند البخاري في عدة مواضع هي على الصغير والكبير، وذكر مسلم كذلك باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. وبقية أصحاب الكتب يروه هذا الحديث بما فيهم مالك وبقية الناس. فهل لفظة من المسلمين يعني انفرد بها يعني مالك؟ هل انفرد بها مالك يعني؟ ليس يعني انفرد بها مالك، قال النووي فيه دليل على أنها على أهل القرى والأمصار والبوادي في الشعاب وكل مسلم حيث كان. وفيه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وفي جماعة قالوا أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار يعني والقرى، القرى الكبيرة، لا لا لا أهل البوادي. وهذا ما هو صحيح يعني، ليس هو بالصحيح عند أهل العلم. وأبو حنيفة قال لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، والجميع قالوا حتى من حلت وجازت له ووجب عليه أن يأخذ الزكاة لأنه ما عنده مال، بعد ما يأخذ يدفع الزكاة، يدفع زكاة الفطر لأنها زكاة معلومة مخصوصة تخص يعني مرة في السنة بهذا المخصوص الصاع الواحد. لا عبرة يعني بقول الحنفية ولا قول من قال بأن أهل البوادي أو الذي لا يملك زكاة الفطر وهو تحل له الزكاة وأعطي من الزكاة أنه لا يدفعه، هذا قول ليس بالصحيح. وقوله من المسلمين قال هذا صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، ولا يلزمه من عنده وزوجته وولده ووالده الكفار يعني، كيف ولده كافر؟ ما هو كان كافر أول يعني في أولاده وزوجته وأبوه وأمه، كان نصراني ولا يهودي وأسلم، وأسلم ما واجب عليه يخرج الزكاة عن هؤلاء لأنهم ما هم مطالبين ولا مكلفين بها ولا تنفعهم، يعني لا تنفعهم عند الله إذا أخرجت عن هؤلاء. وإن كان وجبت عليه يعني نفقتهم في المعيشة والطعام والشراب خاصة أبويه يعني. وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف تجب على العبد الكافر، العبد الكافر للمسلم، وتأول الطحاوي على أن المراد بقوله من المسلمين يعني السادة دون العبيد، يعني بيخرجوها السادة، صحيح يعني السيد يخرج عن نفسه وعن عبده وعن ولده الصغير الذي لا مال له ويخرجها عن زوجته ويخرجها عن من تجب عليه نفقته. أما العبد الكافر هذا ما لا تلزم السيد يعني إخراج زكاة الفطر على العبد الكافر هذا. قال: ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. قالوا: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قالوا، ولم ينفرد بها مالك، بل وافقه فيها ثقتان، وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، وعمر بن نافع، الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع. قال: أخبرنا الضحاك، ذكره مسلم. وأما عمر ففي البخاري، موجودة رواية عمر هذا في البخاري. إذن لفظة من المسلمين من أجل ما يدخل فيها غير المسلمين يعني، وهي ما تحتاج حتى لإثباتها، لأن الزكاة هذه زكاة عن صيام، والزكاة تزكية للنفس وتزكية للمال، والزكاة طهرة للمال وطهرة للصائم هذا إذا أصابه الرفعس أو شيء من الفسوق، لعل الله سبحانه وتعالى بها يكفر عنه هذه المسائل التي وقعت عنه. ولذلك يعني من المسلمين هذه زيادة صحيحة كما قال ابن حجر في فتح الباري. وبعضهم قالوا العبد يعني ما عليه زكاة يعني، لا، إن كان مسلم فيه زكاة، فيه زكاة يعني. الحديث: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، يعني ما عليه يعني زكاة في العبد ولا في الفرس. إذن هذا ما ورد يعني بهذه الزكاة، وبه نعلم بأن مالك لم ينفرد بهذا، وإنما شاركه الضحاك وعمر ابن نافع وغير واحد. نعم، أحسن الله إليكم. الجميع. نعم. قال: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. وبه له قال: حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديني قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: عن ابن أبي الزناد قال: عن موسى بن عقبة قال: عن نافع قال: عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: هو الذي يستحب أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. وطبعا قال عن ابن ابي الزناد، ابن ابي الزناد هذا يعني يروى له في المتابعات، اسمه عبد الرحمن ابن ابي الزناد. ابوه ابو الزناد هذا من كبار الرواة الذين يرونها، سواء كان عن نافع أو سواء كان عن الأعرج أو عن غير واحد، أبوه ثقة كبير. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر، يعني هذه المتنة يعني صحيحة. عند البخاري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل خروج القدوم، هو نفس المعنى، يعني هذا نفس المعنى، لأنه متفق عليه يعني عند الناس، وهذا من رواية عمر بن نافع فيها لفظة من المسلمين، يعني من المسلمين. وذكر تاني باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ذكر رواية مالك من المسلمين، فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، يعني قبل الخروج، يعني قبل شنو؟ الخروج إلى صلاة العيد، يعني قبل القدوم الخروج إلى صلاة العيد. نعم، هذا المعلوم والمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قال شيخ، باب بالنسبة للمخرجة بعد الصلاة تكون فاسدة؟ والله بعد الصلاة تكون يعني صدقة من الصدقات، يعني ما هي دين عليه، لو يكون في ذمته، متى ما أخرجها خلاص خرجت من الذمة، تكون ذمته خلاص برئت، لكن لا تكون يعني كالذي أخرجها قبل القدوم إلى الصلاة، أو ليلة العيد، أو يوم أو يومين قبل العيد، كما ذكر البخاري عن ابن عمر كان يخرجها قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، من أجل يعني يتملك المسكين ويقضي بها حوائجه. نعم. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة. وبه له قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال عن الحجاج بن دينار قال عن الحكم بن عتيبة قال عن حجيبة بن عدي قال عن حجية بن عدي قال عن علي قال إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل قال فرخص له في ذلك. وبه لي قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال عن اسرائيل قال عن الحجاج بن دينار قال عن الحكم ابن حجل قال عن حجر بن العدوي قال عن علي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. قال في الباب عن ابن عباس قال لا اعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دينار الا من هذا الوجه. قال وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. قال وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها. قال فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها. قال وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها. قال وأكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يوجد زكاة الزكاة، يعني هل تجوز يعني إخراجها قبل يعني طيفور محلها؟ قطع نعم. الباب، قال شنو؟ قطع الشبكة من الباب، من أول الباب؟ من بداية الباب. طيب أقرأ. أي تمام. قال باب ما جاء في تعجيل الزكاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال عن الحجاج بن دينار قال عن الحكم بن عتيبة قال عن حجية بن عدي قال عن علي قال إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل قال فرخص له في ذلك. وبه له قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال عن اسرائيل قال عن الحجاج بن دينار قال عن الحكم بن ابن حجل قال عن حجر العدوي قال عن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. قال وفي الباب حجين ولا حج ال... نعم دي الحكم النجاح. قال عن الحكم بن جحل قال عن عن حجر العدوي قال عن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول الأول للعام. قال في الباب عن ابن عباس قال لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. قال وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. قال وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأت طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري قال أحب إلي أن لا يعجلها. قال وأكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. كثير من العلماء يعني يرون لو عجلها يعني قبل ما يحلها، خاصة إذا كان الناس أصابتهم يعني مجاعة ومسغبة وسنة يعني صارت يعني ما فيها أمطار، لا مانع يعني ولا بأس من ذلك. ومثل أصحاب الأموال الكثيرة يعني أصحاب الأموال والشركات، هذا تحدثنا عنه قبل ذلك يعني بسنين عددا، بأن أصحاب الشركات عندهم أموال كثيرة جدا جدا، ولذلك يعني يجعلوا كفالات زكاة لفلان وفلان وفلان، يعطوهم كل شهر ما يكفيهم، ولما تأتي السنة يعني يخصم هذه الأموال من الزكاة، ما هم بيدفعوا لهذا الرجل كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، قد تبلغ يعني 50-60-100 مليار. دي الأصحاب يعني عندهم تريليونات أو أموال كل يوم يعني بتضخ مال كثير يعني. يعني ممكن بيربح في اليوم 100 مليار، أكيد يعني لما يعني يعمل نفقة لـ100 مليار لـ100 شخص في الشهر كل واحد، فهذا معناه 100 مليار دي بيدفعها حق يوم واحد من الشهر، صح؟ فهذا يكون فيه يعني رفق بالمساكين. ما هو الحديث الآخر يعني لما قال يعني منع ابن جميل الزكاة في البخاري، وقالوا العباس كذلك، وقالوا خالد كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم انصفهم جميعا يعني، قال أما خالد يعني تظلمونه، لأنه جعل أمواله جعلها ايوه اوقفها، اذا الزكاه اوقفها كلها خلاص لله سبحانه وتعالى، ما عليه زكاه. واما العباس الرجل يعني صن او العم صن والرجل فعليا، هذه بعض الروايات عليها هذا العام والعام القادم يعني يدفعه للعباس. واما ابن جميل يعني منعها ايوه بسبب ان الله اغناه، وما ينقم ابن جميل الا ان اغناه الله ورسوله. فالتعجيل يعني ما في باس ولا مانع، خاصة يعني يتوافق مع الخطط الاقتصادية الإسلامية، وهذا من أمور السبق يعني في الإسلام، يعني كفالات الناس، بدل ينتظر يعني صاحب المال هذا الذي يزكي في آخر السنة يعني باعتبار أنه عنده ألف، صح؟ والألف هو 200 مليار. لما تأتي السنة الناس ماذا يأكلون ويشربون؟ هو يتصدق. يعني أعرف أصحاب هذه الشركات في ناس يعني يتصدقوا لأنهم أصلا مسلمين، يعني هم مش مسلمين يعني ما أنهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا مسلمين بحق، يعرفون أن هذا المال عندهم وديعة يعني أمانة، ولذلك حتى يدفعون أكثر من الزكاة. مجموعة كبيرة يعني حتى عندهم يعني أمر لهم نقابة، كل 10 15 20 شخص عندهم أموال، يعني أموال صدقة عامة وزكاة. الصدقة العامة هذه يعني إذا حصلت للناس يعني نكبات، غرق، حريق، كذا يعني إنسان يعني حصل له تعويق يعني بقى من المعوق، يشتري له حاجة يعني يتعايش بها من هذه الصدقات، وهذا من يعني لب الشريعة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع زكاة العامين للعباس يعني في دلالة. ما هو قال هنا يعني قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذه الروايات، وليس ثبوت هذه القصة يعني في تعجيل صدقة العباس ببعيد بالنظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. تعجل من العباس صدقة سنتين، وإن كان فيه ضعف، لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع صدقت سنتين للعباس، هذا صحيح يعني. وممكن يكون بالعكس، يعني لما يحصل يعني غنى تام للعباس يعني يخرج زكاة سنتين، هذا ليس يعني ببعيد. ورأى يعني طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، قال وهو قول مالك، قال الزكاة إسقاط الواجب ولا إسقاط قبل الوجوب، وصار كالصلاة قبل الوقت بجامع أنه أداء قبل السبب، إذ السبب هو النصاب الحولي ولم يوجد. قال ابن الهمام في جوابه قلنا لا نسلم اعتبار الزائد على مجرد النصاب يعني جزءا من السبب، بل هو النصاب فقط، والحول تأجيل، يعني الحول هذا تأجيل بالأداء بعد أصل الوجوب، وهو كالدين المؤجل، وتأجيل المؤجل صحيح، والأداء بعد النصاب كالصلاة في أول الوقت لا قبله، وكصوم المسافر رمضان لأنه بعد السبب. ويدل على صحة هذا الاعتبار ما في أبي داود والترمذي من حديث علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته، الحديث الذي مر علينا الآن المرة علينا الآن. وقال أكثر أهل العلم أن إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وعندنا جماعة من المالكية يقولون بذلك، لأن هذا من المصالح، يعني مصالح يسموها المصالح المرسلة التي فيها فائدة ونفع للمساكين والمحتاجين، للمساكين والمحتاجين. وذكر حديث العباس وخالد وابن جميل، قالوا أما العباس فهي علي ومثلها معي الاثنين، قال رواه مسلم قال النووي قوله فهي علي ومثلها معي معناه أني تسلفت منه زكاة عامين، فهمت هذا المعنى؟ وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أوديها عنه، المعنى واحد. قال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها، والصواب أن معناه تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين، هذا كلام النووي انتهى. قلت أشار النووي إلى ما رواه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم تسلم من العباس صدقة عامين، وفي إسناد محمد بن ذكوان وهو ضعيف، ورواه البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وفي إسناده مندل بن علي والعزرمي وهما ضعيفان، والصواب أنه مرسل. على أي حال يعني العمل بهذا كما قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، ثم بعد ما عجلها يعني يدونها ويكتبها بأنه أخرج زكاة المال 100 مليار، ولما جاء آخر العام صارت زيادة الزكاة على 100 مليار، هو يعني بيدفع كذا مليار كل شهر، كذا مليار كل شهر، كذا مليار كل شهر. فلما جاء آخر سنة طلعت يعني الزكاة التي أداها قبل موعدها يعني 12 في 10 ب 120 مليار، لما دون وحاسب وأصل المراجع العام الذي يتعامل معه، لأنه هذه أموال كثيرة، وجد الزكاة يعني هي 180، إذا أخرج منها كم؟ 120، إذا بقيت 60، وهذا يعني فيه فوائد كثيرة للمساكين، وبه ترتفع يعني الفاقة والفقر على أهل الإسلام، بحيث لا يحتاجون إلى الإغاثات من الكفار ولا من غيرهم. فهذا والله أعلم. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في النهي عن المسألة وبه إليه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحرص قال عن بيان ابن بشر قال عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك. قال فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. قال وابدأ بمن تعول. قال في الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس وبه إليه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن عبد الملك بن عمير قال عن زيد بن عقبة قال عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال: هذا حديث حسن صحيح. لا المسألة تحدثنا عنها كثيرا، يعني تحدثنا عنها كثيرا، ولذلك حديث المال هو حديث البخاري، أورده البخاري في كذا موضع، آخر موضع كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، وفي باب يعني الشرب، باب يعني الحطب، إنسان يبيع الحطب والكلى، الكلى الحشيش، الكلى الحشيش، أو باب كسب الرجل وعمله بيده، كتاب البيوع، وكذلك في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وفي كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة، الاستعفاف عن المسألة. الاستفاف عن ماله، الاستعفاف عن المسألة، ولا صدقة إلا عن ظهر غنى، الصدقة تكون عن ظهر غنى. ومر علينا يعني السؤال هو أن لا يزعل، يعني طيب لا يزعل من باب التكثر، من باب الزيادة، أما إذا سأل من باب الحاجة فلا يدخل في هذا الباب، فلا يدخل في هذا الباب. لأنه مسلم ذكر هناك، والبخاري يعني بوب النهي عن التكثر، يعني من السؤال، التكثر ولذلك وفي الباب عن حكيم وعن فلان وعن فلان، كلها يعني غالبها صحيحة، أبي سعيد وحكيم والزبير وابن مسعود وثوبان وسمرة وابن عمر وأبو هريرة، هؤلاء كلهم أحاديث صحيحة. قال: استغرب هذا الحديث كونه من طريق بيان عن قيس، قال غريب يعني يستغرب، يعني هذا الحديث يعني استغرب من حديث بيان، مع أن بيان ثقة، و غير كذلك الثقة. حديث أبو هريرة هذا، لأن حديث أبو هريرة عند البخاري من حديث مالك أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة، ولذلك هم استغربوا ذلك يعني، لكن ليس هو يعني بالمستغرب يعني، ما في معنى يعني، يسموها يعني عند الحديث يعني المزيد يعني في الأسانيد، يعني يكون رواه عن فلان وعن فلان وعن فلان، والناس يكونوا يعني لا يعرفونه عن فلان إلا عن فلان إلا عن فلان. نريد أن نعرف يعني رواية أبو هريرة التي رواها يعني بيان عن بيان أبي بشر عن قيس ابن أبي حازم، وذكر الحديث المتن إلى آخره، وذكر إسناد آخر يعني يا متابعة يا أن هذا يعني أصح من هذا يعني، لأنه الأول هذا من رواية البيان النادي من السري، طبعا ما روى له البخاري صح؟ أنا ذكر البخاري والمسلم والإسلام. ذكرنا بيان على عنك بشوية هنا ما في يعني عند البخاري. أيوة يعني ما روى عن بيان في مسلم، يعني رواه مسلم ثم عرج رواه عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، والحديث يعني في نهاية المطاف أنه صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وبإليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ووردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي كلاهما قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال عن الأعمش قال عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. قال: فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. نعم. هل رواه البخاري؟ البخاري ما رواه بهذه الصورة يعني. يا باغي الشر أو يا باغي الخير أقبل. البخاري رواه وفتحت أبواب الجنة أو أبواب السماء وصفض الشياطين وغلقت أبواب النيران. هذا الذي رواه البخاري، ولذلك هذا يعني من التخريجات الخاطئة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الذي يعني عند البخاري ومر علينا، هذا الذي عند البخاري ومر علينا. ولذلك الزيادات هذه يعني البخاري تحاشاها، تحاشى يعني المنادى هذه، يا باغي الخير ويا باغي الشر أقصر، وذاك يا باغي الخير أقبل. قال ولله عتقاه من النار، وذلك كل ليلة. يعني هكذا الربان صحيح في كلياته، يعني حذافيره. العلم يعني ينبغي يعني أن يتوقوا، يعني يتوقوا وبعدين يحترسوا، وبحيث يعني ما يصح الرواية، وهي الرواية ما موجودة عند صاحب الكتاب، وبها يصح كل الحديث هذا. ولذلك الحديث القطعة الأولى هذه متفق عليها، وممكن رواها الناس يعني جميعا. أما ينادي هذه أنا طلب الاجتهاد ومشابه ذلك، ولله تقى من النار، أي ولله تقى كثيرون من النار، فلعلك تكون منهم. فالإشارة قال بقول ذلك إما للبعيد وهو النداء، وإما للقريب وهو لله يعتقى كل ليلة. وسلمان أخرجه ابن حبان في الضعفاء والأربعة والبيهقي كذا في شرح سراج أحمد. فرواية العتقاء دي فيها كلام كثير عند أهل العلم يعني. حتى الناس عمل لله حساب يعني 40 و50 سنة يعني قربوا يصلوا من السؤال تريليون يعني. هذه كلهم عتقاء وما موجودين في الإسلام ذاتهم نصف التريليون. أكثر المسلمين يعني في زماننا هذا يعني أول العدد يعني العدد الجغرافي هذا أو العدد السكاني أو النسبة يعني نسبة الناس إلى الإسلام ما أقل من 2 مليار أو 2 مليار يعني. لأن العالم كله 7 مليار أو ما شابه ذلك. ولو مشيت تعمل يعني بالعد التنازلي يعني كل قرن يعني بيكون أقل من مليار، نص مليار، 100 مليون كده يعني. فالعد هذا ما هو صحيح. ليه؟ لأنه في روايات أخرى يعني، روايات أخرى قالوا يعني لا لا لا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا إنها كلها فيها كلام يعني، قال لي يعني ربنا سبحانه وتعالى يديه 3 حسيات، الحسية هذه قدر كده ولا قدر كده، الاثنين دي يعني حسية. ما أنا لا أقصد يعني لا التشبيه بيني وبين الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، لكن الحسية من عند الله حاجة كثيرة يعني إذا صحت هذا. ليه؟ لأن قال أبو بكر وعمر يعني قال هذا كثير يعني 3 حسيات. وقال عمر قال أبو بكر دعه يعني يزيدنا، دعه يزيدنا. الحسيات دي آخر حاجة يعني، بعد العتقاء وبعد كذا وكذا. وقام النبي قال له والله أمتي لا تبلغ هذا، قال لي أنا أكملهم وأتمهم لك من الأعراب الذين لا يصلون ولا يصومون. فالروايات كلها غريبة وضعيفة، وحاول الناس بها يعني يصححوا بها. حتى في الشفاعات قال واحد يعني من الأمة، ولا عليك به يعني واحد من الأمة يشفع يوم القيامة على قدر يعني غنم مضر وربيع، كانوا أموالهم كانت ما تحصى ولا تعد. ده واحد. وهذه الرواية فيها ضعف وفيها نكارة وما شابه ذلك. فلذلك الناس عايشين على هذه الأمور يعني، لا يصلون ولا يصومون. هو ما ترككم في صغر، قالوا لم نكن نصلي، في الحديث المتفق عليه، متفق عليه يعني أي إنسان يصلي حتى ولو رياء وسمعة يكون موجود مع المسلمين. مر علينا كم مرة ذكرناه، ما يصلي ده ما موجود يعني هنا. الشفاعات الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، آخر يوم من في النار عنده عمل دينار، ربع دينار، ذرة، خردلة. قالوا يعرفوهم، يعرفونهم بآثار الصلاة. والحديث في الحوض كيف تعرف أمتك تعرف كيف؟ قال بآثار محجلين بالتحجيل هذا آثار الصلاة. هل بيصلوا رياءً وسمعةً ونفاقًا؟ يكونوا واقفين مع أهل الإسلام يعني، زي آية الحديث كم مرة ذكرناها يعني، ما داري نذكر كل حاجة، لكن نشير إليها إشارة يعني. آية الحديث مع المنافقين، صح؟ ماشيين انطفأ النور، نور حقهم. قالوا انظرونا، انتظرونا يا جماعة نقتبس، خلونا نقتبس من نوركم، نولع من نوركم شوية ونرجع وراكم. بس ورا أرجع وراكم بل انكبسوا من وين؟ النور مش قدامهم. هؤلاء أهل النفاق يعني ما مندسين يعني مع أهل الإسلام. وهذا هم شيء خلاص للجنة يعني بعد الحساب، وبعد إنهم ما قدروا يسجدوا. والآية في المدثر مش هي ولا في في القلم، يوم يدعون إلى السجود ولا يستطيعون خاشعة أبصارهم. صح؟ ها؟ أيوه، ما يستطيعوا، لأنه لما كانوا سالمين ما سجدوا السجود المطلوب. امشي يسجد يقع على شنو؟ على ظهري. ده اللي كان بيسجد، والما بيسجد أصلا يسجد كيف؟ هذا ما عنده بطاقة. ولذلك الناس الآن عايشين على الأمل، يعني حتى الطواقيت الآن عايشين على الأمل، والجماعة يقول لك كيف إنك تكفر الطواقيت ديل وما أعرف إيه والجنة حقتك. لا، الجنة ما حقت واحد أصلا. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا. ويوم نحشر مريم ذلك نسوق المجرمين ونحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. دل سايقين لهم وفود يعني في احترام وتودة إلى آخره. وإن تحكم بغير ما أنزل الله وتسعى لغير الله وتدعو غير الله والبيكس بيضر منه الكباشي والبيد الولد منه الكباشي، فهمت؟ الكباشي يعطي أي حاجة. هذا موجود عندنا، الكباشي هذه موجودة جنب الخرطوم مولانا، ما بين الجيل والخرطوم. نمشي هناك، أي إنسان ما رزق يعني بولد يعني يمشي للكبة هناك يقول لها الكباشي أنا داير لي ولد، ولا داير لي أي حاجة إن شاء الله، بنية بيت أنا عقيم. قال الكباشي جاء واحد من أهلنا، إحنا يعني يحكوا القصة كده يعني مكتوبة عندهم في كتابي، من أهلنا أنا الأسئلة. قال جاءت المرأة لأخوتها، وأخوتها يعني حوارة الكباشي معروفة عندهم، ما بعرف الدحيشة ولا البحيشة ما بعرفها، لكن معروفة يعني من جدات أهلنا يعني. قال لها والله ما عندك انت ولد، أنا شفت في اللوح المحفوظ ما عندك ولد. طب وورثه قالت لي اقطع لي قطعة من وركك ده، من فخذك ده اديها خلاها تجيب لها ولد. قطع لها وجابت ولد، قالوا وقالوا مسمينه بخيل، يعني ادعوا كده يعني وبخيل ده عندنا هاي صحيح. قالوا ادته يا هو ما عارف ايه الدحيشة دي يعني هي انها يعني شفع الكباشي، كانت منه مكتوب في كتاب يعني كرامات الإمام أو الشيخ أو الولي الكبير الكباشي. كم بيصعب الناس من الجنة يا شيخنا، هذا مكتوب في الديوان. زي ده ومن يعتقد اعتقاده هذا يكون من العتقاء. عتقاء إيه؟ يعني أي عتقاء هؤلاء؟ ها؟ يعني كيف يعني يكون العتقاء هو يعبد غير الله والمعبود ده يناديهم ويقول لهم تعالوا انا اي حاجه بقضى لكم، يعني هو يعبد من غير الله ويدعو الناس الى عبادته. فالناس ينبغي عليهم يعني ان يعتمدوا على السنه الصحيحه، يعني على السنه الصحيحة. نعم، أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء لا تقدم الشهر بصوم وبه لي. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه منصور بن المعتمر عن الربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. قال وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال عن علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. قال هذا حديث حسن صحيح. طيب الشباب قطع كده ارجع من اول الباب رجعنا. قال باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث. قال وحديث أبي هريرة حديث بنحو هذا. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كره أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. قال وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال عن علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. قال هذا حديث حسن صحيح. يعني الإنسان لا يتقدم، يعني لا يتقدم شهر رمضان إلا من كان كثير الصيام، من كان يعني يصوم دائما في شعبان أو يصوم يومين وثلاثة وهكذا، وخاصة في شعبان فإذا لا يتقدم يعني شعبان إذا كان هو لا يصوم، لا يتقدم يعني يصوم في شعبان يعني يتقدم رمضان يعني في شعبان لا بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. بل هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث متفق عليه، والذي قبله كذلك يعني متفق عليه، يعني كلاهما رواه البخاري ومسلم وغيرهم من الرواة أو أصحاب السنن، والعمل على هذا يعني كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان، سواء كان يتحوط ولا سواء كذا ولا سواء كذا، هذا لا يجوز له. هذا فيه أثر مرة علينا أو هكذا، يعني من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ها مر علينا ولا لسه؟ ها في الباب الجاي. يبقى من صام يوم الشك، بخلاف الذي يعني يصوم دائما وابدا، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم اخر الشهر، يصوم في اول الشهر، يصوم يعني سرر رمضان، صار شعبان يعني في أوله في آخره في وسطه، هذا ما هو ممنوع من الصيام حتى ولو وافق أو صادف يوم الشك. إن طلع من رمضان خلاص يعني لا يجي عن رمضان ولا عن صومه، إذا ظهر يعني بعد طلوع الشمس في وسط النهار بأنه هذا اليوم من رمضان، يظل ممسك لهذا اليوم ويقضيه فيما بعد ما ينتهي رمضان. وإذا ما طلع من رمضان هذا يكون صومه صوم صحيح، لأنه هو يصوم يعني دائما وأبدا، يصوم دائما وأبدا، يعني إذا رأيت الهلال فصوم، إذا ما رأيت الهلال لا تصوم، لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين لا يتقدمن. فلذلك هذا هو المعروف عند أهل العلم، الذي يتقدم هو معتاد الصيام، معتاد الصيام. نعم أحسن الله إليكم. إليكم. قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. وبه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال عن عمرو بن قيس الملائي قال عن أبي إسحاق قال عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر قال فأتي بشاة مصلية قال فقال كله قال فتنحى بعض القوم فقال إني صائم. فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي هريرة وأنس قال حديث عمار حديث حسن صحيح. قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. قال به يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال كره أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه قال وراء يشك فيه قال ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. نعم هذا سواء علق البخاري، هناك البخاري علق الحديث والحديث صحيح يعني صحيح صحيح بما سبق يعني لا يتقدم لا يتقدمن. هناك استثناء يعني استثناء إلا إنسان يعني كان يصوم يعني لا يتقدمن يعني رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون هذا الإنسان ممن اعتاد الصوم في شعبان أو بكثير من أيام السنة، في كثير من أيام السنة. أما من غير ذلك يعني من باب الاحتراز يعني يعتريد، ولا من باب الضمان بحيث لو طلع من رمضان حتى ولو أقضيه وأكون أنا يعني ما خرمت الشهر يعني ما يحصل فيه خرم، لا يعني هذا لا يجوز. قالوا به يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يقول به أهل العلم يعني يقول به أهل العلم عموما يعني يعني عموما إلا ما استثناه إلا ما استثناه. وإذا طلع ليس من رمضان خلاص هذا بالنسبة الذي يصوم يعني معتاد هذا له، إن طلع من رمضان لا يجيه عن رمضان ولا يجيه عن صومه، إنما يقضي هذا اليوم. كل المسلمين أي كل من يعني لم يثبت الهلال عندهم إلا بعد طلوع الفجر، إذا ثبت الهلال بعد طلوع الفجر إذا معناه هذا اليوم مخروم يعني ما يوم كامل يعني ما يوم تام يصومه ويقضيه يعني يصومه ويقضيه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم.